العلم فينا جيلا بعد جيل، حتى إذا استطاع الناس أن يطبقوا شرائع الإسلام ظاهرة جلية يجد الناس مؤهلين لهذا الأمر. يبقى كل ما هي الدعوة تجعل الناس مؤهلين لهذا الأمر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأصنام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسر الأصنام في مكة قبل الهجرة، وإنما كسرها بعد فتح مكة حينما صارت الدولة له وصار النصر له وفتحت له مكة. وقال تعالى في شأن ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك كسر الناس هم بأنفسهم تلك الأصنام التي كانوا هم يعبدونها. أصبح الذين كانوا بالأمس القريب مشركين، كانوا بالأمس القريب مشركين، هم الذين قاموا بتكسير هذه الأصنام وتنظيف الحرم. حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قبل الوداع ولم يحج هو بل حج أبو بكر الصديق، أرسل علي بن أبي طالب بسورة التوبة، وكان الناس يقولون بين مضارب الحجيج: أنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون أعرائي ويقولون حول الحرم: اليوم يبدو بعضه أو كله فما يبدو منه فلا أحله. وكانوا يقولون في تلبيتهم التلبية اللي ويسوها عن إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، بيقول كده أبو جهل وأمثاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ها، كل ده توحيد. بعد كده يدخل الشيطان بقى: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شفت بقى، يبقى توحيد الربوبية ثابت، أما توحيد الألوهية عندهم هو اللي فيه الشرك والعزلة. إلا شريكا هو لك، طب شريك في إيه؟ تملكه وما ملك، يعني ربنا يملك هؤلاء الآلهة المدعاة وما يملكون. طب بتعبدهم ليه؟ يقولوا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. ومن هنا قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لأن احنا قلنا أكثر الشرك أو الشرك كله كان بيجي من إيه؟ من الغلو في الصالحين. فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. يعلق الشيخ الأرناؤوط في تخريج الحديث صح فح فيقول: وجملة ولكن كره أن يتخذ مسجدا لم ترد بهذا اللفظ في شيء من المصادر الآنفة الذكر، وإنما وردت عنهم بلفظ: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، وبلفظ: غير أن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، وبلفظ: غير أنه خشي بالضم لا غير، وبلفظ آخر: ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولفظ رواية عائشة وابن عباس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، أما كان الصحابة ذهبوا إلى الحبشة مهاجرين الهجرة الأولى، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى الذين يصنعون مثل فعلتهم هذه يكونون شر الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه أجاز أو أنهم أجازوا بناء القبور أو إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، بل الكلمة المأصورة عن السلف: لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام، ما يجتمعوش الاثنين. قد يقول قائل: طيب وصورة الكهف؟ ودي اللي دايما يستدل بها المبتدعة

وهل يغفر الله لأناس فعلوا هذا بنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو عذبهم يستحقوا لأنهم ظلموا، لكن ممكن يتوب ويغفر، ممكن ولا مش ممكن؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. طب لو تابوا يا رب لتاب الله عليه، لو فرعون تاب قبل أن يصل إلى النزع الأخير لتاب الله عليه. يبقى هنا ليس لك من الأمر شيء، قل له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت أنت بالذات تنقذ من في النار؟ إيه ده؟ الكلام ده بيوجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. في بقى أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل له كيف سورة الزمر، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك يقول يا فاطمة بنت اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء، انا محمد صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيء، مش كده؟ سليني من مالي ما شئت، فلوسي خديها، لو معايا فلوس خديها، لكن لا اغني عنك من الله شيئا. يوم القيامه اوعي تفتكري ان هديكي حق، لا، ده كل انسان يقول نفسي نفسي. وقضيه الشفاعه قضيه مؤجله سنتحدث عنها باذن الله بتوضيح وتبيين. فمن هنا بين لنا ربنا تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام قام بحماية جناب التوحيد. يبقى أسباب الشرك أول حاجة الغلو في إيه؟ في الصالحين. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. يعني احنا قلنا اول حاجة الغلو في الصالحين زي ود وسوع ويغوث ويعوق ونسر، والشرك بالملائكة كذلك اللي ذكرناه عن العرب. طيب الشرك في الكواكب ازاي؟ اللي عبدوا الكواكب، عبدوا الكواكب، لان برضو نفس القضية موجودة. البشر حينما يبتعدون عن رسالات الله تعالى ماذا يقولون؟ يقولون نحن نريد ان نعبد شيئا ملموسا نراه باعيننا ونحسه بحواسنا. الله لا نراه، احنا عاوزين نعبد اله نتقرب اليه. ثم انا مسكين وذنوبي متلتلة اعبد ربي الخالق المدبر المالك كده مباشرة؟ يبدأ بقى الانسان يقيس بعقله الضعيف. طب وما لا تعبده ازاي؟ لا، احنا بنشوف ملوك الدنيا الواحد ما يقدرش يروح للملك مباشرة، لابد من واسطة، لابد من كارت توصية، لابد من واحد من المحاسيب، لابد من كذا امور ألفها اهل الضلالة في الدنيا فيريدون ان يطبقوها على الله. ده قياس باطل، لان قسط المخلوق على الخالق على المخلوق، وده ما ينفعش. ربنا له المثل الايه؟ الاعلى. ما يتقس بملوك الدنيا. طب ملك الدنيا عشان مش داري بالناس نظرا لانه مش عالم. من من ملوك الدنيا يعلم كل شيء؟ مش حد. ده حتى لو نبي ما يعلمش كل شيء، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وسليمان عليه السلام الذي سخر له الجن، سليمان عليه السلام ما كان يعلم الغيب، فيش ملك نبي من الأنبياء يعلم الغيب. وإنما الغيب كله لمن؟ قل إن الغيب كله لله. فطالما أن الغيب كله لله سبحانه وتعالى فيش ملك يعلم كل شيء، ما يعرفش حاجة عن الناس. وذلك عمر بن الخطاب قال للمرأة التي قالت هل عمر يعلم إنه سيجازى عنا وسيحاسب عنا؟ قال ومن أدرى عمر بك؟ قالت إنه مسؤول عنا فلا بد وأن يدرى بنا. المهم مفيش أي حاكم يستطيع يعرف كل شيء، فلا بد إنك تجيب حد عشان يعرف الحاكم مسألتك، حتى ولو كانت شفاعة جائزة شرعا. وأحيانا بيكون القضية نظرا للظلم ما بيوصلش أي حد للحاكم إلا عن طريق وسائط أو عن طريق رشاوة أو مشاكل ذلك. فالأمور دي كلها قائمة وموجودة، فكيف تقيسون رب العالمين على هؤلاء الملوك؟ هذا لا يجوز، وهذا من اكفر الكفر والعياذ بالله. فيقول لك احنا ما نقدرش نعبده مباشره، لابد ان احنا يكون في وسيط. كيف ندخل على ملك الملوك بدون واسطه وبدون حاجب وبدون الى ايه اخره؟ فمن هنا بداوا من يجعل الصالحين وسائط، يجعل الانبياء وسائط، ومنهم من جعل الملائكه وسائط وبنات ومشاكل ذلك، ومنهم من جعل الجن مباشره، ومنهم من جعل الكواكب. اللي جعلوا الجن قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن، والجن هو اللي بيتكلم عشان يعرفنا بنفسه، وعايز تعرف حقيقة الجن من الكتاب والسنة. والجن لما يتكلم تعرف

شاكلة فيه. أخونا بيقول لي يا شيخ هل سئلت عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ فقلت من هو أبو إسحاق، لأن كثير من الإخوة منشغلين في الأمر هذا في دار السلام. يعني معنى كده أن أنا جعلت الرجل نكرة معنى الكلام هذا الكلام. لا يا أخي، أخ بيناقشني، كنا بيناقشني في مسألة في الحتة دي، فبيسألني وبيقول لي إيه؟ طب الشيخ أبو إسحاق قال إيه؟ قلت له مين أبو إسحاق؟ لأن أنا بتكلم ظننته يتحدث عن أحد من علماء السلف القدامى. قول له مين أبو إسحاق؟ تقصد مين يعني؟ أصل أبو إسحاق كده أنا ما توقعتش بيتكلم. قال لي الشيخ أبو إسحاق، قلت له أه تقصد الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ أه. فمش معناه إن أنا استنكرت الرجل، أعوذ بالله من أن أخطئ في حق أحد أو أن أغبن أحدا من العلماء أو طلبة العلم أو المسلمين. واضح يا إخواننا إن شاء الله؟ الكلام ده، ومش معنى هذا الكلام إن أنا بخوض في شيء مما فيه مناقشات مع الشيخ الحويني في بعض القضايا، ده دي مسألة تانية. أنا الكلام السؤال اللي جاي لي عشان برضو بعض الناس يخرج يقول لك حاجة تانية، الكلام عشان يبقى واضح ويقال بانضباط. عاوزين ناخد الكلام، بيقول لك الكلام ده بقى منشغلين بيه الإخوة في دار السلام. يا سبت كل شيء وبقيتوا بتشتغلوا بهذه المسألة؟ أخ بيقول لي قال ذلك الشيخ أبو إسحاق، أو بيقول لي طب الشيخ أبو إسحاق قال إيه أو حاجة زي كده. فأنا قلت له إيه؟ مين أبو إسحاق؟ تقصد مين؟ أنا عايز أقصد مين؟ زي ما أقول له أبو العباس، أقول له مين أبو العباس؟ ما هو في أبو العباس ابن تيمية مش كده ولا لأ؟ وفي المرسى أبو العباس؟ أيوه. فأنا بقول له مين؟ مين أبو إسحاق؟ فهذا الكلام لا أقصد والله أي شيء مما دار في خلدكم، واتقوا الله يا إخوة. مرة يقول لك الأركان الست أنكر واحدة، ما إحنا لسه في الجلسة الحادية عشر، لسه في الحداشر عشر. احنا والله اتفقنا يا اخواننا، اتفقنا الدرس ده عايزينه يكون تجميعي، بس مش تجميعي حزبي، لا، عاوزين نجمع الاخوة اللي بيقولوا احنا اهل سنة يجتمعوا فيه، واللي بيقولوا اهل سنة نجتمع فيه ان شاء الله. ناخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ان اختلفنا في فهمنا لكلام السلف نرجع لكبار هذا العصر. واضح الكلام؟ الكبار لو اختلفوا يبقى الامر واسع. اتفق الالباني وابن باز وابن العثيمين وعبد المحسن العباد وهؤلاء على مساله، خلاص اذا تكلم هؤلاء سكت كثير جدا ممن هو في الساحه سواء في مصر او في غيرها. كان ما يزعلش اي حد، يزعل حد؟ لان اي واحد من هؤلاء طلبه العلم الصغار او الكبار لن يقول عن نفسه الا انه طالب علم لهؤلاء، ويتمنى ان يعني تنفذ هذه الكلمه. يعني لما يجي يقول واحد من انا طالب علم او تلميذ للشيخ الالباني يعني يبقى يهناه ساعده يوم ما يوفق، لان يوفق او الناس توافق على هذه المقوله، مش كده ولا لا؟ كن ان اي طالب علم كبيرا في السن او صغيرا، كن ما يقول لك انا تعلمت على الشيخ ابن باز وشهد لي او الالباني او ابن العثيمين او ساعتها دي بس شرف له كبير. فكون ان احنا نقول الكتاب والسنه فهم السلف دي انتهت. اذا جئنا في قضيه من القضايا المستحدثه المستجده الحديثه وجدنا ان هذه المساله مش عارفين الكلام اللي مش فاهم، اختلفنا في كلام ابن تيميه، انا قلت كلامه فلان قال كلام، نقول نرجع لمين؟ للكبار، ان اتفقوا يبقى لا يحل المخالفه باذن الله. ده كلامنا في العقيده، هذا المنهج اللي بدعيه او في هذه القضيه باذن الله، او اللي درسنا ماشي عليه ودرسنا بفضل الله تبارك وتعالى ماشي عليه. هذا الامر هيجمع اهل السنه بعد الخصام الطويل اللي شفناه، ودول راحوا فريق ذات اليمين ودي واصبحوا كما يقال ايدي تبع، ودول تبع الشيخ فلان ودول تبع الشيخ فلان ودول تبع فلان، ودول عاوزين كل الناس دي تتجمع يقولوا احنا على منهج اهل السنه والجماعه ان شاء الله. الثاني زي ما كانوا قبل حدوث الفتنه، لان كان زمان يقول لك سلفي معروف، السلفي اتباع العلماء فلان، واخدين بالكم ولا لا؟ الوقت بقت سلفيه الحته الفلانيه وسلفيه الحته العلانيه مش هينفع الكلام ده. عاوزين ان شاء الله نتفق، يبقى السلفيه التي كان عليها السلف بحق، مش سلفيه عادل ولا حسنين ولا محمدين ولا ما شكل ذلك. مش عايزين اشخاص بقى، واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ فعاوز بقى اي واحد يقول مين ابو اسحاق؟ ما يقولش بس ده جرح الشيخ، لا انا ما اتكلمتش على حد، اتقوا الله يا اخوانا. بالله عليكم اتقوا الله، بعدين كلمه وحشه قوي. اصبح الاخوة منشغلين في الامر هذا في دار السلام، ايه ده؟ الموضوع كبير او كده؟ ده ولا شأن مناقشة موضوع الاستفتاء على الدستور، في ايه؟ في ايه؟